وكل بكل واحد منا ملكين يقومان بإحصاء كل ما ينطق به، فكل ما ننطق به وكل ما لا ننطق به وإنما يمر بقلوبنا حتى ولو كانت أفكارا أجنة في القلوب، فكله كله أحصاه الله سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حياة الإنسان منذ أن يأتي إلى هذه الأرض وإلى أن تأتي ساعته كل شيء أحصاه الله سبحانه وتعالى في كتاب لا يضل ربنا ولا ينسى، كله كله محصى عليك أيها العبد. فإذا تذكر الواحد منا هذه الحقائق فإن الواجب عليه أن يحفظ ربه وأن يحفظ دينه وأن يحفظ نفسه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك. وهذا هو السر في قراءة هذه السورة والإكثار من قراءتها، بل في الجمع والأعياد كان يقرأها في صلاة العيدين أحيانا كثيرة صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها تعلم الإنسان أن هناك رقابة عظيمة لا تدع منك واردة ولا شاردة إلا وتحصى عليه. الله سبحانه وتعالى بين ذلك في هذه الآيات في إشارات سريعة ولكنها محكمة. ثم يبين أن هذا الإنسان الذي جيء به إلى هذه الدنيا من أجل الاختبار ومن أجل الامتحان، جئنا لمهمة عظيمة، جئنا لمهمة الاختبار والامتحان في هذه الدنيا، ومع الامتحان إما النجاح وإما الخسران المبين أعاذنا الله وإياكم. ولذلك يطوي الحديث عن حياة الإنسان وكأن حياة الإنسان كلها قد ذكرت في هذه الآيات. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أتت هذه الآيات على حياة البشر، كل البشر، كل إنسان حياته اختصر في هذا السجل العظيم، كل شيء مكتوب وكل شيء أحصاه الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك تأتي ساعة كل واحد منا، وهذه الساعة أو هذه اللحظة التي كتب الله تبارك وتعالى فيها إنهاء حياة كل واحد منا متشابهة، يقول وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. حياتك التي ربما تظنها طويلة اختصرت في هذا السياق. ثم جاءت ساعتك، وجاءت ساعة إغلاق الملك، جاءت ساعة إغلاق حياة الإنسان والانتقال به من هذه الدنيا التي كانت ساحة للاختبار وللامتحان لينقل إلى البرزخ استعدادا للنفخ في الصور، استعدادا لليوم الآخر. ويأتي الموت ويطوى ذكره في هذه الآية المعبرة العظيمة، وجاءت سكرة الموت بالحق. سكرة الموت والموت كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي خير فاختار ان يلحق بالرميق الاعلى. ومع ذلك ساعة الموت كان يضع يديه في اناء فيه ماء ويمسح وجهه ويقول لا اله الا الله ان للموت لسكرات، كما جاء ذلك في صحيح الامام البخاري عن عائشة رضي الله عنها. لا اله الا الله ان للموت لسكرات، الموت له سكرات. والآية هنا تقول وجاءت سكرة الموت، وسكرة وإن كانت مفردة إلا أنها مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، معنى ذلك أنها ليست سكرة واحدة وإنما هي سكرات كما قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة مفرد مضاف يفيد العموم يعني النعم. فهنا يقول وجاءت سكرة الموت يعني سكرات الموت، أهوال الموت، ما يغشى الإنسان من حالات شديدة لا نستطيع نحن أن نتصورها لأننا لم نحسها بعد، وإنما سيحسها كل واحد منا حينما تأتي لحظته. فاعمل لهذه الساعة واعمل لهذه اللحظة، لا بد وأن يكون ذكر الموت دائما في ذاكرة كل واحد منا. والله الذي لا إله إلا هو، لو جعلنا كلنا الموت نصب أعيننا لأصبحت هذه الحياة الدنيا غير ما نحن فيه، لتغير وجه الأرض. كل واحد منا إذا أراد أن يعصى يتذكر ربما مات على هذه المعصية ولم يستطع أن يتوب، إن أراد أن يظلم، إن أراد أن يزور، إن أراد أن يشهد شهادة زور، إن أراد أن يتملق، إن أراد أن ينافق، إن أراد أن يفعل أي شيء، فإنه يضع في اعتباره أنه ربما ما استطاع أن يكمل ما هو فيه من عمل أو من قول إلا وتأتي لحظته. لو نظر كل واحد منا، المتكلم أولا ثم السامعون ثم كل واحد منا حسب استعداده ويقظته وعدم غفلته، كل واحد منا لو وضع هذا الأمر في اعتباره لحلت مشاكل كثيرة. يعني كثير من الناس حينما تفجأه مصيبة يفجأه مصاب من مصائب هذه الدنيا، والله الذي لا إله إلا هو لو تذكر الموت لهانت كل المصائب، كل المصائب تهون حينما يتذكر الإنسان الموت، لأن الله الذي خلق الموت والحياة سمى الموت بالمصيبة حينما قال فأصابتكم مصيبة الموت في سورة المائدة. فمصيبة الموت تجعل كل المصائب تهون، لأن الإنسان يعلم جيدا أن الموت حينما يأتي يحل كل المشاكل. من كان مريضا وجاءه الموت حلت مشكلته، من كان لديه أي ضائقة أو أي مشكلة وجاء الموت تهون كل المشاكل حينما تأتي ساعة الموت. ومع ذلك يفر الإنسان منه ويحيد عنه ويميل عن هذا الموت، ودائما لا يريد أن يذكر الموت ويفر من ذكر هذا الموت ويعتبره أمرا كأنه لن يأتي، مع أنه هو الحقيقة التي يعترف بها المؤمنون والكافرون على السواء. لا نجد إنسانا على الأرض يتصور أبدا أنه سيخلد، كل واحد منا يوقن بأن لحظته ستأتيه وستأتيه في الميعاد الذي قدره الله تبارك وتعالى وقضاه. أنا لست أعلم متى لحظتي وأنت لست تعلم متى لحظتك، ولا يوجد واحد على وجه هذه الأرض مؤمن أو كافر، عالم أو جاهل، كبير أو صغير، حاكم أو محكوم، يعلم متى لحظة اي انسان على وجه هذه الارض فيقول تعالى وجاءت بعلم الله سبحانه وجاءت بقدر الله سبحانه وجاءت وفق حكمة الله سبحانه وجاءت سكرة الموت بالحق. والإنسان الذي ظل تائها في هذه الحياة الدنيا ولا يحسب للدين حسابا ولا يحسب للآخرة حسابا إذا به يفجأه الموت ويأتيه الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد بالحق. الموت حق كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام نوقن بأن الموت حق. والله تبارك وتعالى يسميه في القرآن باليقين حينما يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تظل عابدا لله تظل مطيعا لله. إلى متى؟ إلى متى نعبد؟ إلى متى مطيع؟ حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت. والموت حق لأنه ساعة مجيئه تنجلي كل الحقائق، كل الشكوك تنتهي، كل الريب يمر، يخرج من قلب الإنسان ويصبح الإنسان المؤمن والكافر على السواء، يعاينون ما كانوا يحسبونه قديما. المؤمن يعتقد اعتقادا والكافر يشك، او المنافق يشك والكافر يكذب، هذا يكذب هذا يشك هذا متردد. المؤمن ممكن ولكن الكل يستوون في العلم حينئذ بعالم الغيب، لان الملائكة ستأتي وتراها انت وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم إلى آخر ما ورد ذكره في سورة الواقعة. الملائكة يعاينها المحتضر، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب أعاذنا الله وإياكم. وجاءت سكرة الموت بالحق، فيرى ملك الموت ويرى معاون ملك الموت. تأتي الملائكة بحمور وتأتي الملائكة بأكفال للروح. الناس ينشغلون بكفن وحموط من حموط وكفن الدنيا، ينشغلون بالأمور التي يكفنون بها الجسد، اما الملائكة فتعمى بالروح، فتأتي بحموط وتأتي باكفان لهذه الروح، اما المؤمنة واما الكافرة اعاذنا الله واياكم. فيقول وجاءت سكرة الموت بالحق، فيأتي الحق حينئذ ويراه الناس ويستوي الناس، لان عالم الشهادة بالنسبة لهذه الروح المقبلة على عالم الآخرة قد ولى، وأصبح الإنسان الآن وجها لوجه أمام عالم الغيب الذي كان يكذب به وكان يشك في وقوعه. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك هذا الموت، ذلك الموت الذي كنتم تشكون فيه وكنتم تفرون منه وكنتم تحرمون منه، ذلك ما كنت منه أيها الإنسان تحيد تهرب. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وتصور آية النساء تقول يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وآية سورة الجمعة تقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وتصور إنما تفر من شيء، وكلما سلكت طريقا وجدته أمام عينيك فإنه ملاقيك يلقاك في وجهك، فكيف تفر من هذا الموت؟ ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت سكرة الموت لحظة الإنسان ساعة الإنسان، وللإنسان ساعته، وللكون ساعته. لي ساعتي ولك ساعته، ولكن للكون كله الساعة العظمى. والساعة غير القيامة، الساعة هي نفخة الصور الأولى، ونفخ في الصور، نفخ في الصور النفخة الأولى. هذه النفخة هي الساعة، ساعة القضاء على هذا الكون، هي النفخة الأولى الراجفة في صورة النازعات. فهما نفختان، النفخة الأولى الراجفة، النفخة الأولى هي الساعة، ولكن بعدها بفترة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالنفخة الأولى نفخة الساعة. يقول: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى التي هي الرابطة، تأتي بعد الراجفة الرابطة، هذه النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون، وهي نفخة القيامة. فالساعة غير القيامة، الساعة النفخة الأولى، القيامة القيام من القبور، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فالمقصود بالنفخ في الصور في صورة قاف هو نفخة القيام لله رب العالمين، نفخة القيام التي هي الرابطة كما في صورة النازعات. فيقول: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. فالموت يأتي لكل واحد منا للانتقال من هذه الحياة الدنيا إلى عالم البرزخ، للاستعداد للقيامة العظمى، للاستعداد لقيام الساعة. فحينئذ تأتي ساعة الكون فيقول: ونفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. يقول سبحانه وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد الذي أعلمنا أن هذه النفخة الثانية نفخة القيام، قوله ذلك يوم الوعيد، والوعيد هو يوم القيامة. ذلك يوم الوعيد هو يوم الوعد ويوم الوعيد. وإنما يذكر الله تعالى في هذه الصورة الوعيد ويركز على الوعيد. لماذا؟ لأن الصورة منذ بدايتها تتحدث عن المكذبين بيوم القيامة، ولكن القرآن الكريم ثاني، ولذلك يذكر بعد الوعيد الوعد، كما سيقول: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. فهنا يقول سبحانه: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. جاءت كل نفس معها سائق وشهيد. كان لكل نفس في الدنيا ملكان يقومان بالرقابة، يقومان بالحفظ، يقومان بالكتابة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكل بكل واحد منا ملكان، وكل بكل واحد منا ملكان، هذان الملكان يظلان في أداء مهمتهما حتى تنتهي المهمة بسوق هذا الإنسان لموقف الحساب بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. هما اللذان كان معه في الدنيا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يغلان معه. فيقول سبحانه: وجاءت كل نفس معها سائق يسوقها، يدفعها دفعا لموقف الحساب بين يدي أحكم الحاكمين سبحانه. وجاءت كل نفس، كل نفس لا يستثني سبحانه نفسا من الأنفس، كل نفس من أنفس الجن والإنس اللذين كلفهما ربنا تبارك وتعالى بالتكليف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ولذلك كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة هذه السورة في التجمعات، لأن الإنسان لو وضع نصب عينيه ولم يحد عنه هذا الموقف فإن الواحد منا من الممكن أن يكتف من غلواء نفسه وأن يكتف من ظلمها للآخرين وأن يقف عند حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى. أكثر من تلاوة هذه الصورة بتدبر حتى تكتف من غلواء نفسك، حتى تقف نفسك عند حدها. يقول سبحانه وجاءت كل نفس، كل نفس لا يستثني نفسه، وجاءت كل نفس لم يقل نفس الكافر، وجاءت كل نفس معها سائق يسوقها ويدفعها من الخلف سائق وشهيد. هذا الشهيد هو الذي معه ما كتب على الإنسان، كل ما أخطأ، كل ما كتب على الإنسان يحضر لكي يشهد عليه. والشهود متعددون. القرآن الكريم يبين أنه ليس ثمة شاهد واحد، وإنما هم شهود متعددون. أنت شهيد على نفسك كما قال، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ويقول في سورة العاديات كذلك إنه على، يبين الله تبارك وتعالى أن الإنسان على نفسه شهيد في سورة العاديات. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. ولذلك يشهد عليك جوارحك يوم القيامة، وتشهد عليك الأرض التي ارتكبت عليها الآثام، ويشهد عليك المؤمنون. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما مرت الجنازة وأثنى عليها الناس خيرا، ثم مرت جنازة وأثنى عليها الناس شرا فقال وجبت، ثم بين أنكم شهود الله في الأرض. المؤمنون العدول شهود الله في الأرض. ثم بين أن هذه الأمة شاهدة على الأمم السابقة، وبين أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة شهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ثم هو سبحانه وتعالى شهيد علينا، هو الشهيد سبحانه وتعالى. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. كل هؤلاء الشهود لماذا؟ لأن العليم الخبير الحكيم لا يحكم بمجرد علمه، ولو حكم بعلمه سبحانه فهو العليم الخبير الحكيم سبحانه، ومع ذلك من حكمته ومن رحمته سبحانه لم يحكم علينا بعلمه، وهو الذي علم الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يحكم بعلمه، وعلم القضاة النبي صلى الله عليه وسلم علم القضاة ألا يحكموا بعلمهم المجرد، وإنما لابد من مجيء البينات وإقامة الشهود وإقامة الأدلة على إجرام المجرم حتى يحد ويقام عليه حد وعقوبة ارتكاب المنكر أو الذنب أو الفحش. ولذلك يقول هنا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد يشهد عليك، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، وهذا أسلوب عظيم من أساليب البلاغة. الله كان يتكلم عن الغائب، ثم جاء السياق بما يسمى بأسلوب الالتفات، وهذا فيه دلالته العظيمة. كان يتكلمه وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، خاطبك الله سبحانه وتعالى، فهذا التفات. يقول لقد كنت في غفلة من هذا، ودي أساليب مؤكدات، قسم واللام الموطئة للقسم، وقد كل هذه المؤكدات. لقد كنت في غفلة من هذا، ولم يكن في غفلة عن هذا. لا، انت يقال عنك غافل عني، انت غافل عني، لكن غفلة من هذا، لانك انت الغفلة بدأت منك انت، الغفلة انت السبب فيها، انت الذي غفلت مرة ومرات ثم تناديت في الغفلة منك بدأت، فانت الملوم لا غيرك. فقل قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، انت الذي اعرفت. وعلى قدر اعراض الانسان تكون غفلته، ضع هذا في اعتبارك. الغفلة ما جاءتك هكذا، وانما جاءتك الغفلة عقوبة، عقوبة قدرية على انتكاسك اعاذنا الله واياكم. لان الانسان يعرض ايات في الانفس، ايات في الافاق، ومع ذلك انزل علينا ايات مقروءة سبحانه وتعالى. انظر في نفسك، انظر في الكون من حولك، انظر في كتاب ربك سبحانه وتعالى، لكنك اغمضت عينيك، اغمضت كل منافذ الاحساس فيك. انت الذي كنت تسمع وتضع اصابعك في اذنيك حتى لا تستمع الى الحق، انت الذي وضعت على عينيك الغشاوة، انت الذي امتنعت عن التدبر وعن التفكر، انت الذي منعت قلبك عن ان يذعن لامر الله سبحانه، انت الذي منعت عقلك من ان يتدبر في ايات الله المقروءة والمرئية، انت الذي فعلت كل ذلك. فاعراضك كان سببا لغفلتك، لقد كنت في غفلة من هذا، الان فكشفنا عنك غطاءك، كل اغطية كشفت، كما يكشف الغطاء عن النائم ليستيقظ، فكشفنا عنك غطاءك، كل الاغطية تكشف. الغشاء موضوع على الاعين وجعل على ابصارهم غشاء ويكشف، الاغشية موضوعة في الاذان، الوقر الموضوع في الاذان ينزع، القلوب التي في الأكنة هم الذين قالوا قلوبنا في أكنة من هذا، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، هم الذين فعلوا هذا، كله يندع. وما وضعه الله عقوبة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة، جزاء وثاقا، لانهم هم الذين فعلوا ذلك فعوقبوا. والجزاء من جنس العمل، الختم على القلوب، الوقر الذي في الاذان، الاغشية والاغطية التي على العيون، الران كلا بران على قلوبهم، كله يزول. فكشفنا عنك غطاءك، كل الأغطية تكشف، حتى الأغطية البدنية الثقيلة التي جعلت الإنسان مثقلا بالأغطية في الدنيا، حجاب كثيف، كله ينزع ليرى كل شيء من عالم الغيب. هناك أمور كثيرة موجودة الآن وأنت لا تراها، هناك أحجبة جعلها الله القدرية كونية لتحجب عنك عالم الغيب، ولذلك انت لا ترى الملائكة التي تصعد والملائكة التي تنزل، ولا ترى الشياطين ولا ترى الجن، هل هناك ميكروبات وفيروسات، عيناك لا تستطيع ان ترى الا في حدود معينة، حدود معينة لا تستطيع، بصرك لا يستطيع ان يرى كل شيء، بل هناك اشياء في جسمك على يديك انت لا تراها، تراها بأجهزة مكبرة، لكن عينيك ضعيفتان، عينيك ضعيفتان، ولذلك كل شيء يزول من هذه الموانع، ويصبح الإنسان، كل إنسان يصبح ذا قدرة هائلة على الإبصار. فبصرك اليوم حديد، حد جدا، ليس حدا بل حديد شدة ومبالغة في الحدة، فأنت ترى كل شيء، ترى الملائكة، ترى الموازين، ترى الصراط المستقيم، ترى الجنة، ترى النار، فيقول لقد كنت في غفلة من هذا فكنت تنكر، كنت تتشكك، كنت تتردد، كنت ترتاب، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. أدى المهمة وجاء القرين الشهير الذي جاء ومعه الملفات التي كتبت فيها أعمال الإنسان من الخير ومن الشر. يقول يا ربي أنا أديت الأمانة. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. حاضر هذا المتهم، هذا الإنسان حاضر موجود معي الآن، هذا ما لدي عتيد. معد ليس في حاجة إلى إعداد، ليس في حاجة إلى تجهيز، موقف محاكمة ولكنها ليست مثل محاكمة أهل الأرض، وإنما الذي سيحكم في هذه القضايا وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، الملك العدل سبحانه وتعالى. فيقول هذا ما لدي عتيد، ما كلفتني به يا رب، أنا أتيت به أمامك الآن لتحكم فيه سبحانك، ومعي كل ما كتب عنه من حسنات ومن سيئات، هذا ما لدي عتيد. والآيات فيها اختصار، اختصار عظيم، والصورة في سياق الكلام عن التكذيب باليوم الآخر، ولذلك يأتي الأسلوب البليغ فيقول ألقيا في جهنم. الله سبحانه وتعالى يذكر أنه يعلم أن هذا الإنسان الذي قال عنه القرين من الملائكة هذا ما لدي عتيد، يأمر الله الملكين فيقول ألقيا للسائق والشهيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، ألقيا في جهنم. إذا كان هذا من غير المؤمنين، من غير أهل التوحيد، ولذلك سيصدر الحكم ومعه حيثياته. لماذا أصدر الحكم لهذا؟ فقال ألقيا في جهنم، خذوه وألقوه في الجحيم والعياذ بالله، ألقيا في جهنم. وسميت جهنم لجهامتها ولظلمتها أعاذنا الله وإياكم. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، كفار فيه مبلغا بالكفر، كفار شديد الكفر لله سبحانه وتعالى، كافر بالله، كافر بنعم الله، كافر بشرع الله، كافر بأوامر الله، كافر بنواهي الله. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. وبين هنا أنه ضم إلى الكفران بالله وبنعم الله العناد، فكان كفره كفر جحود، وكان كفره كفر عناد، وكان كفره كفر استكبار. لماذا؟ لأنه لم يكفر عن جهل، وإنما كفر عن علم، كفر عن علم. والمعارض هو الذي أقيمت عليه الحجة، والمعارض هو الذي يعلم كل الحق في الدنيا ولكنه كفر ليس عن شبهة، وإنما كان يجادل بالباطل ويعاند، يعلم الحق ويعاند ويقف مع الباطل والعياذ بالله، فيقول عنيد. هذه الصيغ التي تدل على المبالغة، كفار عنيد، مناع للخير، يمنع الخير عن الناس، لا يعطي الناس شيئا يسمى إحسانا على الإطلاق، وإنما هو مانع للخير، مناع شديد المنع، مبالغة المنع، مناع للخير. هذا الخير الزكاة تدخل فيه، تدخل فيه الصدقات، تدخل فيه صلة الرحم، يدخل فيه كل خير، مناع لكل ما يسمى خير فهو مناع له، لا يعطي الحقوق على الإطلاق، مناع للخير، معتد مريب، يعني يمنع الناس خيره ومع ذلك يصلهم شره، لا يأمنون شره، بل هو يوصل الشر ويمنع الخير، مناع للخير، معتد على الآخرين، يعتدي كل ما فيه اعتداء فهو معتدي، يعتدي على شرع الله، يعتدي على الآمنين، يعتدي على المسالمين، يعتدي على المظلومين، فتشمل كل صفات الضلال والعياذ بالله. كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب، مريب يعني في شك وفي ريب شديد، ولم يكتفي بالريب الذي في قلبه هو، بل يجمع على ذلك دعوته لإرادة الناس، فهو مريب ويشكك الآخرين، هو مرتاب ومريب في نفس الوقت، مرتاب قام فيه هو الريب، وهذا جزاء حتى وإن كانت قد أقيمت عليه الحجة، ولكن قلب هذا الكافر والعياذ بالله لا يطمئن على الإطلاق، بل في صراع مدمر، في صراع قاتل، في صراع خالق في الدنيا، ولذلك ينقل ما في قلبه إلى الآخرين، مريب مرتاب ومريب في نفس الوقت، فلا يطمئ. لذلك عكس الريب غير الشك، الريب في قلق واضطراب، ولذلك عكس الريب الإيمان، الإنسان مؤمن في اطمئنان، في سكينة في القلوب، فهو فقد الاطمئنان في الدنيا وفقد السكينة والسلامة في الدنيا، وكذلك يعاقب على ذلك في الآخرة أيضا، والجزاء من جنس العمل. فيقول معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر، جعل مع الله إلها آخر، أشرك بالله سبحانه وتعالى. وربما كان يشمل ذلك أيضا من أهل الإسلام من وقع في الرياء، من وقع في الشرك الأصغر، فهذا الكلام كل بحسبه. ولذلك ينبغي لكل مسلم، ينبغي له أن يوحد الله سبحانه وتعالى في القصد وفي الإرادة، فلا تعمل عملا إلا وخالصا لله سبحانه وتعالى. احرص أيها المسلم، احرص على أن تجعل أعمالك خالصة لله سبحانه، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غير الله تركه وشركه سبحانه وتعالى. الذي جعل مع الله إلها آخر، يعيد الأمر مرة أخرى، فألقياه، ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير. بعدها يقول فألقياه، بعد أن ذكر المسوغات والحيثيات التي صدر بها القرار الإلهي بإحالته إلى جهنم والعياذ بالله، ثم يخصص مكانا في جهنم فيقول فألقياه في العذاب الشديد، يبقى أشد عذاب في جهنم والعياذ بالله، فألقياه في العذاب الشديد. وتكلم القرين من الجن فماذا قال؟ قال ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فحينما يقول الله تبارك وتعالى ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، حينئذ يتكلم القرين. القرين هنا غير القرين المذكور في الأول، وهذا هو أصح أقوال أهل العلم في تفسير الآيات بإذن الله تعالى، لأن الله حينما قال وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، قال بعدها قال قرينه، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، فمعنى ذلك أن هذا القرين غير القرين المعلوم من الجن والشياطين الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولكن الله أعانني على الشيطان فأسلم. فهذا القرين من الجن. أما القرين المذكور هنا في بداية القصة من سورة قاف وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، فهذا هو الموكل من الملائكة عليهم سلام الله سبحانه وتعالى وصلاته. فهنا في الموقف الثاني قال قال قرينه، هل هو الملك؟ قال ذلك بعض أهل العلم، قالوا إن المقصود بالقرين الثاني هو الأول، عين الأول. قالوا فما معنى قول القرين من الملائكة؟ قال قرينه ربنا ما أطغيته. قالوا إن هذا الإنسان حينما يؤتى به ويلقى أو يؤمر به فيلقى في الجحيم يستدرك فيقول يا رب لقد ظلمني الملك، زاد علي وكتب علي سيئات لم أفعلها، أو أن هذا الملك لم يمهلني حتى أتوب. قال قرينه عن الملك ربنا ما أطغيت، فدفع الملك عن نفسه. وهذا كلام يعني له وجهة من النظر، وإن كانت الأدلة ليست في صف قائلين، وإنما الاتهام دائما سيكون موجها إلى الشيطان، والقرآن حافل بتبرع التابعين من المتبوعين والمتبوعين من التابعين، كما قال سبحانه إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأ الذين اتبعوا من أئمة الضلال وعلى رأسهم الشيطان. فالشياطين من الجن والإنس يتبرؤون، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. يقول كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ولذلك يحدث اختصام دائم، اختصام حتى في النار والعياذ بالله. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر، وأصبح أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وإذا التبرؤ، تبرؤ الشيطان من أتباعه واختصامه بين يدي الله ثابت في آيات كثيرة، أما اختصامهم مع الملائكة فلا وجه له. ولذلك يقول وقيضنا لهم قرناء، تحدث عن القرين الشيطان الذي يزين الضلال والعياذ بالله. أما الملك فلا يزين، فلا يزين، والإنسان لم يكن على علاقة بالملك ولا يدري كيفية كتابة الملك، وإنما الملك للملك لما الإنسان يحبه على الخير ويحبه عليه. فهنا قضية الخصومة مع الملك غير واردة. قال قرينه أصح الأقوال إنه الشيطان، قال قرينه ربنا ما أطغيته، كما تبرأ الشيطان الأكبر يتبرأ كل أعوان الشياطين، لأن الإنسان يقول يا ربي هذا الذي فعلته كان بسبب الشيطان. ولذلك يقول سبحانه الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. ولذلك يقول سبحانه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. فيقول قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. أنا يا رب ما أضللته، هو الذي كان طاغيا والذي كان ظالما. الشيطان بالفعل زين للإنسان، ولكن الذي ارتكب الفجور والجرائم والكفر والشرك والنفاق والمروق هو الانسان بذاته. فيقول ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فكما يقول في سورة الاعراف لكل ضعف ولكن لا تعلمون. هنا يقول سبحانه قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. هو اللي ضل بنفسه. انا ما اطغيته كما قال الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. ذلك في ضلال ومش ضلال قريب من الممكن ان يعود. لا هو اللي ضل وبعد عن صراط الله المستقيم كان في ضلال بعيد. فتكلم الله سبحانه قائلا لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. لا تختصموا لدي. لا يجوز الاختصام بين يدي الله سبحانه. لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. ما يمثل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. ان كان يجوز الاختصام بين يدي حكام الارض وقضاة الارض لان القاضي جاهل. القاضي لا يعلم حقائق ما في النفوس. القاضي يجلس على منصة القضاء ولو كان القاضي هو شيخ الاسلام. ولو كان القاضي هو اعلم علماء الارض الذي سيقضي بالشريعة. الم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو اعظم من حكم بين العباد في ارض الله تبارك وتعالى يقول انما انا بشر وانكم تختصمون الي. ولعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر. فاقضي بنحو مما اسمع. انا لا افتش عن قلوب الناس. انا لست الها ولا اعلم ما في القلوب. انما اقضي بنحو مما اسمع. ومن عظمة الرسول عليه الصلاة والسلام ان الله لن يرسل اليه في كل قضية يقضي فيها بين الناس بالملك الوحي جبريل ليخبره بمن على حق ومن على باطل. لماذا؟ لانه لو فعل ذلك لاغلق باب القضاء الارضي. فكل قاضي يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيقول واين انا؟ الرسول كان مسددا بالوحي ملك الوحي جبريل. فكيف اقضي انا وانا لا اعلم حقائق الامور؟ فحينئذ يقف القضاء في الارض ويلغى تماما. ولكن انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا بشر. اما باقضي على منصة القضاء بقضي بنحو مما اسمع. ولذلك لا يقضي بعلمه المجرد وان اعلمه جبريل ان هذا صاحب حق او هذا على باطل. لا يقضي بعلمه الذي يأتيه من قبل الوحي. وانما يحكم في الناس بالقرائن والادلة والبينات بشرع الله المنزل على الناس كافة وليس بعلم خاص يؤتاه من الله تبارك وتعالى لانه امام القضاء والمفتين صلى الله عليه وآله وسلم. فاقضي بنحو مما اسمع. فمن قضيت له بشيء من حق اخيه وارد حسب البينة وحسب الامارات وحسب الادلة. فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فانما اقضي له بقطعة من النار فليأخذها او ليدعها. يبقى جعل هنا عليك الرقابة منين؟ رقابة الله عز وجل. لا تظن ان حكم الارض حكم قاضي في القاضي في الارض سيجعل الحرام حلالا او الحلال حراما او غير الحق بحق يجعل الباطل حق حتى ولو كان القاضي من النبي عليه الصلاة والسلام. فانما اقضي له بقطعة من النار. اما الذي سيقضي بين الناس يوم القيامة فهو ملك الملوك سبحانه العليم بخفايا النفوس. ولذلك يقول لا تختصم لدي. ان كان يجوز الخصومة بين يدي اهل الارض وقضاة الارض لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعي. انا قدمت اليكم بالوعي. ارسلت اليكم الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وانظر او نظرة. وقد اعذر من انذر. اعذرت اليكم وانذرتكم فانتهى الامر. عذرا او نظرة. الرسل يرسلون عذرا او نظرة. فاقيمت عليكم الحجة. وقد قدمت اليكم في الدنيا بالوعيد على ألسنة رسلي وفيما انزلته في كتبي. وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي. هذا له فهم. الفهم الاول ما يبدل القول لدي، يعني الله عز وجل قضى قضاء، قضاء الله لا يراد. قال كما قال أن لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فقضاء الله لا يرد سبحانه وتعالى. ولكن قول الله تعالى لا تختصموا، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي يعني عندي، ما يبدلش عندي، ولا أنا بظلام للعبيد، لها معنى يخص هذه الجزئية. يعني ربنا عز وجل يقول إن كان يجوز الخصوم بين يدي قضاة الأرض فلا يجوز عندي، لأنه ما يبدل القول لدي. يعني إيه ما يبدل القول لدي؟ ما يبدل القول لدى الله سبحانه وتعالى؟ يعني من الممكن أن تكذب على القاضي ويدخل عليه الكذب، وتحلف ويدخل عليه الحلف، ويقتله امرأتك وأنت كذاب البعيد. لكن عند الله ما يبدل الحق باطلا، وما يبدل الباطل حقا. ما يبدل القول لدي ولا انا بظلام للعبيد. فبناء على ذلك فلن يظلم ربنا تبارك وتعالى عبدا من العبيد، فيعطي انسانا غير حقه، او يطلب انسانا حقه، او يزيد في انسان من سيئات لم يرتكبها. وانما كل شيء يعلمه الله. ربنا ليس في حاجة الى شهادة شهود، ربنا ليس في حاجة الى كتابة ملائكة، ربنا ليس في حاجة الى كل شيء، بل هو يعلم ان هذا الانسان يستحق الخلود في الجحيم، ولذلك اصدر امره سبحانه بالالقاء في جهنم. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. الله لا يظلم الناس مثقال ذرة سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس انفسهم يظلمون. ربنا لا يظلم على الاطلاق. يبقى ربنا ده ينفي ويقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامه، فلا تظلم نفس شيئا، وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. ثم يقول قولا ترتعش منه الانفس والابدان، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. هذه الآية وحدها كفيلة بإثارة الرعب في قلب كل واحد منا، لانه يعلم ان جهنم هذه التي خلقها الله عز وجل وتكفل سبحانه بان يملأها، إن هذه جهنم لا تفطر أبدا عن الطلب، بل يقال لها هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. ولكن من رحمة رب العباد سبحانه وتعالى أنه لم يذكر هذه الآية وحدها، بل جعل معها وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد. فالقرآن مثال، إن ذكر النار ذكر الجنة، إن ذكر الفجار ذكر الأبرار، ذكر الدنيا ذكر الآخرة سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، بارك الله لكم في كتاب ربكم وفي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. مطلوب منا أيها الإخوة الكرام والمتكلم قبل السامعين أن نقف على هذه الآيات قارئين فاهمين واعين متجدرين، لأننا لو فهمناها وتدبرناها وعلمنا ما فيها وأيقن بما سيقع في اليوم الآخر مما ورد ذكره في القرآن الكريم، والله الذي لا إله إلا هو، إن هذا الأمر كفيل بأن يتغير وجه الأرض، يتغير وجه الأرض حقيقة من الأسوأ إلى الأحسن. تتغير حياة الأفراد، تتغير حياة المجتمعات، تتغير حياة الأمم. أيها الإخوة الكرام، علينا بكتاب ربنا سبحانه وتعالى وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ففيهما الخير العظيم وفيهما الخير العليم لنا في الدنيا وفي الآخرة لمشيئة رب العباد سبحانه وتعالى. واعلموا كل واحد منا يعلم أنه في لحظة لا يدري متى ستكون ومتى ستقع سيقابل ربه سبحانه وتعالى. قد يكون اليوم، قد يكون غدا، وإن غدا لناظره قريب. وإذا جاءت الآخرة